قال الفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام. قال الله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهموا. فإدراك مع الكلام يسمى فقها في اللغة، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. طيب هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية. كلمة معرفة تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية تارة نكون علما وتارة نكون ظن، أليس كذلك؟ فوجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى كتب عليكم الصيام، هذا علم ولا ظن؟ علم. هذا نقول هذا إدراك لحكم الصيام علما يقينيا. بعض المسائل الخلافية كوجوب أو رجحان الوضوء من مس الذكر، نعم هذا ظني، يعني فيه لأنه يحتمل خلاف ما حكمت به. طيب إذا المعرفة تشمل إيه؟ العلم الظن. الأحكام الشرعية احترازا من الأحكام العقلية والأحكام العادية، فإن هذه لا تسمى فقها. الأحكام العقلية كمعرفتنا أو كحكمنا بأن الجزء أكبر أصغر من الكل، أو بأن الأثر يدل على المؤثر، أو بأن كل حادث لا بد له من محدث. هذه أحكام عقلية ما تدخل في الفقه. الأحكام العادية كمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان أصابه الإسهال مثلا، حكم على أن هذا يسبب الإسهال عادي ولا غير عادي؟ عادي. كذلك مثلا إذا رأينا أن الشرط منتشرة في الأسواق نستدل بذلك على إيش؟ على أنه سيجيء ضيف أو إنسان كبير، بناء على أي شيء؟ بناء على العادة. هذا ما يدخل في الفقه. الفرعية احتراز من الأحكام الأصولية التي هي العقائد، فهذه لا تدخل في الفقه في الاصطلاح، لكن تدخل في الفقه من حيث المعنى الشرعي، بل هي أصل الفقه وأشرف الفقه، ولهذا يسمى العلم بالعقائد الفقه الأكبر. طيب قال بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني معناه إن الفقه يكون يعرفه الإنسان بالفعل، من يوم يسأل أو من يوم يسأل يحكم. هذا معرفة بالفعل. والآن مثلا عندنا أحكام كثيرة في نفوسنا نعرفها، يعني هذا حرام وهذا واجب وهذا مسنون وهذا مباح وهذا مكروه، ثابت عندنا. هذا نعرفه بماذا؟ بالفعل. بالقوة القريبة، لأننا لا نحيط علما بكل الأحكام، لكن عندنا قوة وقدرة أن ندركها عن قرب، نتأمل أدنى تأمل ونعرف الحكم، نراجع مراجعة سهلة قريبة ونعرف الحكم. لكن نجي الواحد نقول تعال وش حكم كذا وكذا، قال والله خلونا نراجع. إلى متى؟ قال يلا هدركها عقب 10 أيام. هذه قوة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. ولهذا حتى العام اللي يعرف يقرأ يمكن يعرف حكم المسألة، لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وبعد زمن طويل. فإذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل. وش معنى بالفعل؟ أنه لا يحتاج إلى تأمل وتفكير، يكون مستحضرها بقلبه من الآن، أو بالقوة القريبة بأن لا يكون مستحضرا لها لكن يحصل عليها بأدنى تأمل أو بأدنى مراجعة. بعضهم يقول إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. نعم صحيح، هذا صحيح وهو أسهل أيضا. وكلمة معرفة تغني عن قولنا بالفعل أو بالقوة القريبة، لأن الذي ليس له معرفة، نعم، ما هو عارف لا بالفعل ولا بالقوة القريبة. والله أعلم. أصول الفقه كما سبق مركبة من مضاف ومضاف إليه، مركبة من أصول وفقه. الأصول جمع أصل، وسبق تعريفه أنه ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح ما له فرع. وسبق أيضا أن الأصل يطلق على أربعة أمور، نعم، الدليل، الرجحان، القاعدة المستمرة، المقيس عليه، كذا. طيب، قولنا هذا مثل قولنا إن كلمة أمة تطلق على أربعة معاني، يعني الأصل يطلق على أربعة معاني: الفقه لغة الفهم، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. هذا تعريف لأصول الفقه باعتبار جزئي، أي أننا عرفنا المضاف أولا ثم المضاف إليه ثانيا. قال المؤلف رحمه الله: وأصول الفقه، أما الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، فيريد المؤلف رحمه الله أن الفقيه هو الذي يعرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية كذلك، أي بالفعل أو بالقوة القريبة. وكل إنسان يعرف الفقه يعرف الفقيه، لأن الفقيه هو الذي اتصف بالفقه. أما أصول الفقه علما، وش معنى علما؟ يعني اسما لهذا الفن المعين، علما يعني اسما لهذا الفن المعين. يعني لو سألك سائل وش أصول الفقه، فاستمع التعريف. قال: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. استنباطها منين؟ من الأدلة، فهو عبارة عن قواعد، والقواعد جمع قاعدة، وهو الأمر الكلي الذي يتفرع عليه مسائل جزئية. القواعد التي يتوصل بها، يعني أنك إذا عرفتها توصلت إلى استنباط الأحكام الشرعية. استنباط بمعنى استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. ففائدة أصول الفقه الآن فائدة عظيمة جدا، لأن الإنسان إذا عرفه ورزقه الله تعالى فهما استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة، لأن معه آلة يستنبط بها، فهو بمنزلة الحفار الذي يحفر الإنسان به الأرض ليستنبط الماء. فهذا هو أصول الفقه، قواعد وليس جزئيات. شوف الآن، نقول في أصول الفقه: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النهي يقتضي الفساد، الواجب يثاب فاعله. تجد قواعد عامة لكن يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.